الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشاهد الخلق في المعصية بعد أن ذكر مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة الذي هو مشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين البهائم إلا اعتدال القامة ونطق اللسان، ومشهد الطبائعية أو مشهد الطبيعة وهم الفلاسفة والذين يقولون أن هذا مقتضى طبيعة الإنسان وأنها أمور عادية لابد أن تقع بمقتضى الطبيعة، فلا فرق عندهم بين الطاعة والمعصية والعياذ بالله، وإنما الإنسان يتبع رغباته وشهواته لأنها طبيعته. والمشهد الثالث مشهد الجبر، الذين لا يرون لأنفسهم إرادة ولا قدرة وأنهم مجبورون على أفعالهم ويلومون الله عز وجل على معاصيهم والعياذ بالله. ومشهد الرابع مشهد القدرية النفاة، الذين ينفون قدرة الله على أفعال عباده ويرون أنه يقع في ملكه ما لا يريد. وهذه المشاهد الأربعة لأهل الكفر والبدع. أما مشاهد أهل التوحيد والإيمان فذكر منها مشهد الحكمة، وهو الذي يشهده أهل الإيمان أن الله عز وجل قدر كل شيء بعلم وحكمة لمصالح، قدر هذه المعاصي لمصالح أعظم ولأمور أحب إليه سبحانه وتعالى، من أجل ذلك قدر وجود هذه المعاصي، ولذلك يعلمون أن الأمور كلها من عندي فيلجؤون إليه ويزدادون توكلا وإنابة ورغبة فيما عنده ورهبة مما عنده، ويعلمون أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه. هذه المشاهد الخمسة التي ذكرناها في المرة السابقة. قال فصل: المشهد السادس مشهد التوحيد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الله هو وحده الذي يخلق، بما في ذلك خلق أفعال العباد، هو عز وجل الذي يجعل الخلق يفعلون، وهو يحكم فيهم بما يريد، متفرد سبحانه وتعالى بذلك، متفرد بأن له الحكم، كما له الحكم الشرعي يحكم بما يشاء ويشرع ما يريد، فهو عز وجل له الحكم الكوني القدري، كما قال يعقوب لبنيه وقد خاف عليهم إما من العين أو من غير ذلك: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لما شهد أن الحكم لله توكل على الله. يقول: هو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورين تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقام وإن شاء أن يزيغه أزاغه. الخلق مقهورون تحت قبضته، ليس معناها مكرهون، فرق بين مقهور ومكروه ومكره. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وهذا القهر هو أن الأمور بمشيئته عز وجل، وما يشاءون إلا يشاء سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك إلغاء مشيئتهم وإرادتهم. المكره هو الذي يريد شيئا وأكره على خلافه. الله عز وجل أعز من أن يكره العباد، وإنما هو يقهرهم سبحانه وتعالى، وهذا القهر معناه أن ما أراده ينفذ فيهم من خلال ما يختارونه ويريدونه ويفعلونه بأنفسهم. وأما قول وما من قلب إلا هو بين أصبعين أصابع، فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من بين قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، أو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه، سبحانه وبحمده. فالقلوب بيده، وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. وهذا التفسير هو الصحيح في قوله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها، أي ألهم هذه النفوس المؤمنة تقواها وألهم النفوس الفاجرة فجورها، فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى خلق فيها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ هذه الآيات لما سئل يا رسول الله أرأيت ما الناس فيه يعملون، ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أمن أمر قد قضى من قد قضي من أمر قد مضى من قدر قد سبق، أم فيما يستقبل الناس ويعملون؟ قال بل أمر قد مضى من قدر قد سبق، وقال ومصداق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، لأنه لا يكون مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون دليلا، تكون الآيات دليلا على إثبات القدر إلا بهذا الوجه من التفسير، والله أعلم. يقول هو مقلبها ومصرفها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فقلوب العباد تصرف، الله يصرفها، تقلب، الله يقلبها. هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت تتزكى والله يزكي نفسك، والله خير من زكى نفس المؤمن. فتزكيتك لا تؤثر إلا إذا زكى الله نفسك، إلا إذا جعلها قابلة للزكاة والنماء. ولذلك أنت تفعل ما أمرك الله به من التزكي، قد أفلح من تزكى، تزكى العبد تزكى، ولكن لابد وهو يفعل ذلك أن يلتفت بقلبه إلى الإله الواحد، إلى الرب سبحانه وتعالى الذي إذا لم يزكي نفسه لم تتزكى. فهو عز وجل خير من زكاها، لست أنت خير من تزكي نفسك، أنت تتزكى والله يزكي نفسك، وهو الذي يؤتيها، وهو الذي يؤتيها تقواها. فتقول بقلب صادق اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا هو مشهد التوحيد، يشهد أن الله هو الذي يتولى نفسه ويتولى أمره، لا ولي له سواه، لا ولي له من دونه، يتولى إصلاح نفسه وأن يوفقها للتقوى وأن يجنبها الفجور وأن يبعدها عن الشقاء. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يضلل فلا هادي له، يقوله دائما في خطبة الحاجة، يشهد هداية الله للعباد وإضلاله كما يشاء، كما قال موسى عليه السلام متوسلا إلى الله عز وجل بصفة التوحيد إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهذا توسل إلى الله عز وجل ليس احتجاجا بالقدر كما يفهمه البعض، وإنما هو توسل إلى الله عز وجل بنفوذ مشيئته وحده سبحانه وبحمده، وأن الأمر أمره عز وجل، وهذا يحبه الله، يحب الله أن يشهد عبده المؤمن وهو يدعو إليه ويدعو إلى طاعته أن يشهد أن قلوب العباد إنما هي بيده سبحانه، وأنه هو الذي يتفرد عز وجل بهداية من هدى وإضلال من أضل بمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا من أسباب، من شهد ذلك كان أسباب المغفرة. وهذا لذلك سأل موسى عليه السلام ربه ألا يهلكهم بما فعل السفاء منهم، وتوسل إليه بأن الأمر أمره سبحانه وتعالى. قال: يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هناك قدر أدنى لكل العباد لا ينزل عطاؤهم عنه، الله عز وجل يعطيهم قدر أدنى هو العدل، لا يظلمهم، لا يظلم مؤمنا ولا كافرا ولا برا ولا فاجرا، لكنه يختص من شاء بفضله، يختص من يشاء برحمته سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يؤتي كل ذي فضل فضله. فهذا الفضل يضعه في مواضعه، الذين لم يعطهم فضله لم ينزلهم عن عدله، لم يجعلهم يصلون إلى أن يكونوا مظلومين، لم يحرمهم من عدله عز وجل، أعطاهم السمع والبصر والعقل واليد والرجل والقدرة والإرادة، وبلغهم الشرع فأصروا على الزيغ والضلال، وأصروا على المخالفة والعناد، فاستحقوا عقوبة الله عز وجل. هذا عدله، الأمر وقع بإرادته سبحانه وتعالى، ولكن مع وجود القدرة والإرادة والسمع والبصر والعقل وبلوغ دعوة الرسل، وبالتالي فلا حجة لهم. لم يختصهم بفضله، لم يوفقهم، ولكن لم يحرمهم عدله سبحانه وتعالى. يضل من يشاء بعدله، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، تمت صدقا كما أخبر وعدلا، فهو لم يدخلهم النار ظلما منه عز وجل، وإنما دخلوا النار بعدله سبحانه وتعالى. فشهود مشيئته النافذة وأنها وحده هو الذي يدبر الأمر، هذا فضله وعطاؤه، وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. العدل لكي يشهد الإنسان أن الله لم يظلم الكفر والعصاة، وله الحكمة، المشهد السابق الذي ذكرناه أن الله من وراء معصيتهم أو كفرهم حكما بالغة. هذا عطاؤه للمؤمن، فضله وعطاؤه، توفيقه، هدايته، كرمه عليه، وما فضل الكريم بممنون، ليس بمقطوع، لا ينقطع فضله عز وجل عن المؤمنين وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا مع الكفار الإضلال، يضل من يشاء، هذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة، ولا يسأل سبحانه وتعالى لأنه معلوم أنه وضع الأشياء في مواضعها، وهو عز وجل أعز من أن يحاسبه العباد أو أن يتهموه بالظلم، تعالى الله عن ذلك. وليس أنه لا يسأل عما يفعل على أن العباد معترضون ولكنهم لا يستطيعون الكلام، نعوذ بالله، فإن هذا اعتقاد من لم يحسن الظن بربه، كأنه يقول أن الله قد ظلم العباد ولكن لا نستطيع أن نتكلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا كلام ليس بصحيح، احتجاج في غير موضعه، وإنما معنى الآية لا يسأل عما يفعل لأنه عز وجل العزيز الذي هو فوق خلقه قاهر، ولأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة. ولو سئل عما يفعل على سبيل الاستفهام عن حكمته والاسترشاد حتى يدلنا على أن نعرف تفاصيل الحكمة لنزداد يقينا بها، لما كان هذا سؤالا مذموما، والله أعلم. أما العباد فيسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده. أشك في ثبوت هذا اللفظ عن ابن عباس، لكن المعنى صحيح والله أعلم، لكنها من كلمات أهل السنة على أي الأحوال. يعني الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني الذي ينتظمه ويجمعه ويثبته، فمن كذب بالقدر ناقض تكذيبه بالقدر التوحيد، ناقض تكذيبه توحيده. ولذا كان نفاة القدر مجوس هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والقدرية مجوس هذه الأمة، وقال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فالنفاة للقدر ينفون أن الله يفعل ما يريد، ينفون قدرته وإرادته في هذا الوجود فيما يتعلق بأعظم شيء وهو أفعال العباد الاختيارية. ولا شك أن هذا نقض لتوحيد الربوبية. ومن آمن بالقدر صدق إيمانه بالقدر توحيده، لأنه يشهد أن الأمر كله من عند الله، وأن الأمر بيده، وأن الله عز وجل له الخلق والأمر. يقول وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام إياك نعبد وإياك نستعين، يحقق العبودية لله عز وجل شاهدا أن ذلك بإعانته وتوفيقه. يقول علما وحالا، علما بأن يعلم المسألة على ما هي عليه عند أهل السنة كما دل عليه الكتاب والسنة، وحالا يتحقق بذلك، يحقق معاني العبودية لله حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة ورغبة ورهبة، حالا توجد هذه العبادات في قلبه ويذوق طعمها ويجد أثرها في نفسه. يتحقق للعبد مقام إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية من شهود إياك نستعين، لأنه يعلم أن الإعانة منه عز وجل، أن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فهذا شهود فعل الله في الخلق، وهذا توحيد الربوبية، الإيمان بأن الله هو الرب الذي يدبر الأمر، الرب الخالق الرازق المدبر، أنه سبحانه وتعالى هو الخلق والأمر، يأمر بما يشاء في هذا الكون ويدبر كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا يثبت قدمه بشهود إياك نستعين، ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية وهو إياك نعبد، تحقيق إياك نعبد، يشهد أنه يتوجه إلى الله الذي يدبر الأمر، الذي له الخلق والأمر بأنواع العبادة كلها. فإنه إذا تيقن، يقول فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره. أفعال مين دي؟ الضر والنفع، من الذي يضر ومن الذي ينفع؟ الله وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. العطاء والمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأنه الذي يقلب القلوب، والهدى والضلال، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. السعادة والشقاوة وهكذا، كل هذه أفعال الله، كل ذلك بيد الله لا بيد غيره. هذا توحيد إذا تيقن العبد، توحيد إذا الربوبية، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا. أصح القلوب بعيدا عن المرض، أسلمها إذ جاء ربه بقلب سليم، سلم لله من الشرك ومن التوجه إلى غيره، أقومها مستقيمة على صراط واحد لا تتقلب، غير صاحب القلب غير السليم متقلب، حبة يحب حبة يكره، حبة يمشي صح حبة يمشي غلط، وتجد قلبه يتقلب. صاحب القلب المؤمن مستقيم على طريقة واحدة لا ينحرف. وأرقها وأصفاها، رقيق لأنه عنده رحمة وشفقة، أثر الإيمان، وصافي لأنه هو يخرج منه النور ويدخل فيه النور. دي صفات القلب المؤمن، صفات الموحد، انه قلب صافي يخرج ويدخل فيه كالزجاج الصافي لوضوح البصيرة، لان الاكتمال البصيرة. يقول واشدها في الحق، والينها على اهل الايمان، يبقى قلب شديد وفي نفس الوقت ايه لين. يعني ايه شديد؟ يعني ما ليس يداهن في الباطل، لا يقبل المساومة على الحق، ليس يعني متميعا على حسب الأحوال التي يوجد فيها، يرى الحق حسب القوة والضعف ويرى الباطل حسب القوة والضعف أيضا. يعني الباطل إيه؟ هو الضعيف عند أكثر الناس، والقوي هو إيه؟ هو الصح، ونعوذ بالله من ذلك. لا، المؤمن قلبه شديد على الحق، قوي بمعنى أنه ثابت، بمعنى أنه لا يتزعزع. الحق هو الحق ولو كان أهله إيه؟ ضعفاء، والباطل باطل ولو كان أهله أقوياء. فلذلك وفي نفس الوقت قلب لين مستجيب، لين على المؤمنين ولين قابل الاستجابة للموعظة. من صاحب هذا القلب؟ أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا فكان أحب إليه من كل ما سواه. ده معنى العبودية، ده معنى أنه اتخذ الله إلهه ومعبودا، أنه يحب، لأن أصل معنى العبادة الحب، وكمال الحب مع كمال الذل، فهو الله أحب إليه من كل ما سواه. يقول وأخوف عنده من كل ما سواه، اشتد خوفه منه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها، يحب في الله ويبغض في الله. إذا عظمت محبة الله في القلب أصبح يحب في الله ويبغض في الله، تنساق المحاب تبعا لها، كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات. خوف الله مقدم، أي خوف بعد كده تابع لذلك. يخاف أنه يبعد عن الحق، يخاف أن ربنا يفتنه، يخاف أن ربنا عز وجل يعذبه، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، وبالتالي بقاش في خوف من غير الله، خوف من الله ومما خوفه الله منه. الحب حبه لله يتبعه الحب في الله عز وجل. يقول ويتقدم رجاؤه في قلب جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. لذلك ما يرجوه هو ما رغبه الله فيه، يرجو ربه، يرجو لقاء الله، يرجو ثواب الله عز وجل، وكل رجاء بعد ذلك تبع لذلك. الرجاء في الأمور الأخرى قابل الأخذ والرد، قابل للوجود والعدم. يقول فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، شهود أن الله يدبر الأمر، أنه وحده الذي خلق ورزق، وأنه وحده الذي يضر وينفع، وأنه الذي يهدي ويشق. طب إيه تعلق ده بالمعصية؟ لما يقع منه هو ولا من غيره معصية أشهد أن الله هو الذي أضل، لولا خذلان الله لهؤلاء العصاة والكفار لما وقعوا فيما وقعوا فيه. والله فعلا هذا أمر عظيم الأهمية، أن تشهد هذا الأمر، أن تشهد أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، ليست من عند الناس. هو الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هو الذي جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فشهود هذا المعنى من أعظم الأمور أهمية، لأن الله أرشدنا إليه مرات عديدة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. مش إن الكفر هم العمل، ده هو ربنا الذي جعلهم لحكمته البالغة سبحانه وتعالى. وكفى بربك هاديا ونصيرا، ليظهر آثار أسمائه وصفاته، إن هم بيحاولوا إضلال الناس، وكلما يزداد الصد عن سبيله كلما الناس تهتدي أكتر. وكفى بربك هاديا، ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى، إن إيه اللي بيحصل؟ كلما يزدادوا مكر كلما يزداد الناس اهتداء، وكلما يحاولوا هزيمة الإسلام وأهله كلما ربنا ينصره. وكفى بربك هاديا ونصيرا، هذه أثر شهود الربوبية، إن ربك الذي ينصرك. فإذا كان الإنسان يشهد ذلك فسوف يوحد الله خوفا ورجاء، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله، يبقى الخلق حيصغروا عنده ولا يلتفت إليهم ولا يعبأ بهم، يهون عليه أمرهم. أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية. ليه؟ لأن مظاهره في الكون يشهدها كل أحد، حتى الكفرة اللي لسه ما جربوش ولا ذاقوا حلاوة الحب ولا ذاقوا حلاوة الخوف من الله. أعني والخوف له حلاوة، لما تخاف من ربنا بس تقعد مطمئن من كل حاجة تانية ولا تلتفت للناس التانية. لما ترجو الله وحده تبقى قاعد مستريح آخر راحة والله العظيم. لأن الإنسان إيه اللي بيتعبه؟ خايف الفلوس تنقص، خايف المركز يروح، خايف الوضع الاجتماعي يتأثر، خايف، لأنه هو بيرجو الحاجات دي كلها. طب لو هو الحاجات دي كلها ما تفرقش معاه يبقى قاعد مستريح آخر راحة، ما تفرقش معاه الفقر ولا الغنى، ولا يفرق معاه السلطان ولا الاستضعاف، ولا تفرق، على أي الأحوال قاعد مستريح، لأنه يرجو الله. اللي انت رجوته راح، الجنة راحت ما راحتش، يبقى انت خلاص أي حاجة راحت، جات مصيبة، حتى الصحة لو راحت، حتى لو الولد، حتى كل ما يرجى عند العباد، طب الأمر ده اختفى، لكن الجنة ما راحتش، لكن رضا ربنا ما راحش، يبقى لما ترجوه مرجوك الأعظم ما راحش. يبقى مهما حصل من مصائب، من بلايا، من محن، الأمر يهون. والناس أصلا بتشقى بسبب إيه؟ بسبب رجاء غير الله وخوف من غير الله وحب غير الله. فلما تجتمع هذه الأمور للإنسان في قلبه يبقى يستريح أعظم الراحة. فبنقول الحكاية دي جربها الكفرة؟ لا لسه مجربوش. طب ما لهمش باب؟ لهم باب، إنهم يشهدوا كده ويشوفوا كده ويفكروا. وأي واحد يفكر، من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من الذي أمرض هذا القوي السلطان وأماته؟ ومن الذي أوجد هذا الضعيف الصغير ورباه ونماه حتى صار ذا ملك وسلطان وأمر ونهي؟ تفكر فيها غصب عن أي واحد يقول الله عز وجل الذي فعل ذلك. لأن الإنسان هو كان بإيده يجعل نفسه قدرة. مش كل واحد من الناس اللي متمكنة النهاردة دي معاها فلوس أو معاها سلطان أو معاها ملك. مش كل يوم في يوم اليوم كانوا عيال صغيرين، مش في يوم اليوم كانوا في بطون أماتهم، صح ولا غلط؟ طب كان ساعتها كانوا يملكوا ايه؟ كان بايدهم حاجه؟ كانوا يعرفوا حاجه؟ اتولدوا منهم وخرجوا من بطون اماتهم ايه؟ لا يعلمون شيئا. وبعدين جعل لهم السمع والبصر، كلش عرفوا يتكلموا، كلش عرفوا يحركهم وحبوا وكبروا، وبعد كده بيقول انا. انت دي تشهدها ولا ما تشهدهاش؟ كافر او مؤمن كل واحد يشهدها، قادر انه يشهدها. عشان كده بيقول توحيد الربوبيه باب توحيد الالوهيه. فان اول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبيه، شهود الامر، الخلق والامر لله، امر ظاهر تماما يبين لكل احد. ذلك ده هو اكثر دليل استعمل في القران على توحيد الالوهيه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ارشدك ان مين الذي خلقك؟ من الذي خلق الارض؟ من الذي خلق؟ ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ اي واحد يفكر في خلق السماء وخلق الارض وخلق نفسه وخلق ابائه وخلق المشرق والمغرب لازم يقول الله الذي فعل، اي عاقل. فلذلك بنقول ده الباب المفتوح لكل حد يخش بقى، يبدأ يتعلق قلبه بالله، يجد أثر حب الله وأثر الخوف من الله، أثر رجاء الله، أثر التوكل على الله. يقول هو ده، ما فيش سكة تانية، خلاص كانش مجربها قبل كده، جربها لما وحد توحيد الألوهية اللي هي توحيد الرب بأفعال العباد. توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله، هو الذي خلق، هو الذي أمر، هو الذي رزق، هو الذي دبر. توحيد الألوهية أنا أحب الله، أنا أخاف الله، أنا أرجو الله وحده لا شريك له. أيتها يقول ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، اللي هو نوع التوحيد الربوبية، يدعوهم به إلى توحيد الألوهية ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. إن الحقيقة إنه يوم ما يدعو غير الله يبقى نقض توحيد الربوبية كمان، وإلا في الحقيقة مش هيدعي حد من دون الله إلا وهو إيه؟ معتقد إن هو يملك له حاجة. ما هو مش ممكن تيجي، هو هيقر بلسانه بأنه في توحيد ربوبية، لكن قلبه شاهد إن الراجل اللي جوه القبر ده هيعمل له حاجة، لابد يبقى مشرك في الربوبية كده، معتقد ان الجن يملكون النفع والضر، معتقد ان السادة والكبراء حيودونا في 60 داهية لو ما سمعناش كلامهم في الكفر والعياذ بالله. لو هو اعتقد ان الضر والنفع لله وحده لا شريك له، يبقى لن يتعلق قلبه الا بالله. فلذلك الشرك في الالوهيه دليل على تعلق القلب على ان هذا الانسان اعتقاده في الضر والنفع انه لغير الله. لو كان عندوش الاعتقاد ده ما كانش توجه لغير الله سبحانه وتعالى. في هذا المشهد يتحقق له مقام اياك نعبد. قال الله تعالى: ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون. ده اللي هو دعوة الله سبحانه وعباده بهذا النوع اللي هو توحيد الربوبية إلى إيه؟ توحيد الألوهية، الاحتجاج عليهم أن يؤفكون، أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أفلا تذكرون فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. تتقون ده إذا فعل مين؟ العبد. يبقى توحيد ايه ده؟ الألوهية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهكذا قوله في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. كل ذا إذا توحيد الربوبية، فعل الله عز وجل. فكر فيها الناس اللي طلعت الشجر من الأرض، الناس اللي أنزلت الماء من السماء، الناس اللي أنبتت الحدائق ذات البهجة ما كان يقدرون، الناس اللي خلقت السماوات الأرض. في حد من المخلوق من الآلهة التانية خلق السماوات الأرض؟ ده أنتوا اللي بتنحتوهم، ده انتوا ده شايفينهم قدامكم رايحين جايين، اتولدوا عاشوا ماتوا، دول احسنهم حالا هم البشر. اما الاصنام والحيوانات فهم اقل، الجعارين والعجول والاصنام المنحوته ده انتوا اللي عاملينها. فاحسنهم حالا اللي هم البشر اللي هم بيعبدوا المسيح مثلا، بيعبدوا الصالحين، دول اتولدوا وعاشوا ماتوا قدام عينيكم، كانوا موجودين واختفوا. فبقى دول هيخلقوا سماوات الارض. طيب بعد ذلك ايه بعد ان قرر توحيد الربوبيه؟ قال عز وجل: قال اله مع الله. يبقى لابد من توحيد الالوهيه. بل هم قوم يعدلون الى اخر الايات. احتجوا عليهم بان من فعل لهم هذا وحده فهو الاله لهم وحده، فان كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه، وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر. ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: أإله مع الله فعل هذا، حتى يتم الدليل. فلابد من الجواب بلا، فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه. فعلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. ومن قال المعنى هل مع الله إله آخر من غير أن يكون المعنى فعل هذا، فقوله ضعيف لوجهين. أحدهما أنهم كانوا يقولون مع الله آلهة أخرى، لكن يعني لا ينكرون هذا، ولكنهم يجعلون له نصيبا من العبادة دون فعل. الثاني أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير، أي فإذا كنتم تقولون إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئا وهو عاجز. وهذا كقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كل دي استدلال بتوحيد الربوبية وأنه وحده الخالق على توحيد الإلهية، وقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وهو كثير في القرآن وبه تتم الحجة كما تبين. والمقصود أن العبد يحصل له هذا في هذا المشهد، في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه سبحانه وأسباب سخطه إلا هو، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه، فموارد الأمور كلها منه، مباديها كلها منه، ومصادرها إليه، مرجعها إليه، بداية الأمور تقديرها هي من الله، نهايتها ومرجعها ورجوعها إليه سبحانه وتعالى. هو كان الصح يقول مصادر الأمور كلها منه ومواردها إليه، أظن أن العبارة يعني حصل فيها تقديم وتأخير، يعني إنه الورود معناه إيه اللي بيرجع الصدور اللي هو بداية، الله أعلم. يقول وأزمة التوفيق جميعها بيديه، فلا مستعان للعباد إلا به، ولا متكل إلا عليه، كما قال شعيب خطيب الأنبياء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. كتاب محاضرات في النصرانية، كتاب قيم جدا للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، من أفضل ما كتب ومن أفضل ما كتب في تاريخ النصرانية، معتمدا على مراجعهم ومتناولا عقيدتهم باختصار، وكتاب ينبغي أن يكثر يعني من قراءته، خصوصا في هذه الأوقات التي تكثر فيها دعاوى التنصير ونحوها. تنزل منه قطرات على فترات كل نص ساعة مثلا، لا يدري هل يسلس بول أم ودي، الاثنين واحد. يتوضأ لكل صلاة مكتوبة، لكن ما يصيب ثوبه لا يستطيع التحرز منه، ويضطر لتغيير الثياب الداخلية كل صلاة، لا يلزمه ذلك، يتحرز ما استطاع والله المستعان. يمكن استعمال الواقي الذكري، لأن هذا يقلل النجاسة خصوصا إذا كانت نقاط، ويغيره بدل من تغيير الملابس، أو وضع منديل كبير والله حتى لا تحرك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لابد أن يتوضع بعد دخول الوقت، و يعني يجتهد في أمر الثياب ما استطاع. بعض ركاب قطار أبقير حين ينزل من القطار يعطي التذكرة لغيره ممن يصعدون القطار ولم يقطعوا التذكرة من شباك التذكرة أو من كمسري، ما حكم ذلك خصوصا إذا نزل الركب في نصف المسافة والتذكرة مسافة كاملة؟ لا، الظاهر والله أعلم أن هذا عقد شخصي، التعاقد غير مأذون فيه أنه يركب واحد تاني، والله أعلم، ما يعملش كده إلا مع فقير، من حقه أن على الدولة أن يركب مجانا، هو مش كده يبقى ما ينفعش، ما تعرفش خلاص، هو الأصل التعاقد، دي عقد بينك وبين هيئة السكة الحديد، بتقول له أنا بركب من الحتة دي الحتة الفلانية، بيقطع لك التذكرة، فأنت مش من حقك تركب واحد تاني. هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى وجه المخطوبة خصوصا لو كانت ترى وجوب النقاب؟ لا، ليس من حقه، إنما دعي الزوج والخاطب أن ينظر إلى خطيبته. حديث كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف تزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزم عبد نور الله الإيمان في قلبه. حديث ضعيف جدا لكن معناه صحيح جدا. المعنى ده معنى مطلوب وهو شهود الآخرة واستحضارها في القلب ونحو ذلك، لكن جهة أن الرسول قال ذلك الحديث ضعيف. قلت أن الكحول نجس، هل بذلك أن الخمر نجسة نجاسة حسية ولا معنوية؟ لا، النجاسة عند الجمهور عند الأئمة الأربعة بل الخمسة يعني الظاهرية كمان معاهم وش عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الخمر نجس نجاسة حسية فضلا عن المعنوية، وبالتالي فالكحول هو المادة المسكرة في الخمر، الخمر كانت خمر عشان وجود المادة الكحولية دي، فلذلك ينبغي الاحتياط في ذلك. قلة من العلماء هي التي تقول بطهارة الخمر. أسباب تحصيل العلم الشرعي: الإخلاص، المداومة، الصبر، حضور مجالس العلم. من هم القدرية الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال المجوس هذه الأمة. ومن هم المجوس؟ القدرية هم نفاة القدر، ينسبون أنهم هم صناع أقدارهم، ما بيقولوش أن ربنا قدر المقادير، ما بيقولوش أن ربنا شاء وأضل وهذا، بيقولوا إحنا اللي بنهتدي ونضل لوحدينا، ربنا أقصى حاجة كان يعلم ذلك بس وكتب. أما أنه هذا وأضل وفعل في العباد شيئا وله مشيئة سبحانه وتعالى وقدرة بفعل العباد، يقول لا. مجوس لي، المجوس دول قوم يقولون بأصلا موجودين من زمان وما زال لهم بقايا قليلة، بيقولوا إن إيه الكون له خالقين، خالق للخير وخالق للشر، فدول أشبهوهم من جهة أنهم حاجتين، إن أكترهم بيقول إن الخلق الخير من الله والشر من العباد، يقول ربنا لم يخلق الشر، فدول أشبهوا الإيه؟ المجوس، قالوا ربنا خلق الخير بس والعباد اللي خلقوا الشر، فأنت جعلت العباد زي الإله الإيه؟ التاني بتاع المجوس. أو حاجة تانية اللي هم بقية القدرية اللي بيقولوا لا، ده العباد هم اللي خلقوا أفعالهم خير وشر، وإن القدر لا دخل له بالخير والشر، فدول أثبتوا أن ربنا خلق الذوات وجعلوا الأفعال مخلوقة لمين؟ للعباد. فكأنهم أشبهوا المجوسة من وجود برضو إيه؟ إلهين، إله خلق حاجة وإله تاني وآلهة تانية خلقت إيه؟ حاجة تانية، والعياذ بالله. القدرية اسمهم القدرية النفاة، عشان في قدرية إبليسية اللي بيحتجوا بالقدر على زدمهم، اللي زي إبليس يقول بما أغويتني، اللي يقول ربنا ما هدنيش، ولو كان ربنا أراد يهديني يهديني، لما يهديني يبقى بصلي، لما يهديني يبقى أبطل المخدرات والخمرة والزنا. ده دول القدرية الإبليسية اللي هم أنه بيحتجوا بالقدر على زنبهم. لا، ده حقيقة القول كفر أكبر. بس الكلام على إقامة الحجة، لكن اللي هيفضل بعد إقامة الحجة ده كلام الاثنين كفر، باعتبار انهم منسوبين للمسلمين، ما بيقولوش احنا مجوس، فعشان كده مجوس هذه الأمة. ضمن 93 فرقة اجمالا قبل إقامة الحجة، لو بعد إقامة الحجة وأصروا خلاص يبقى خرجوا. هل يجوز تعدد الجماعات في الصلاة شرط انتهاء الجماعة الأولى؟ هذا خلاف الأفضل. خلاف الأفضل ان يكون المسجد الواحد فيه عدة جماعات بعد جماعة الإمام الراتب، ولكن الصلاة صحيحة، ولا ينبغي إنه الناس تقيم جماعة مع وجود جماعة قائمة إلا أن تنتهي منها، لكن جماعة الإمام الراتب لا يجوز، يحرم إن حد يقيم جماعة تانية، ما ينفعش في نفس الوقت مع جماعة الإمام الراتب. أما مع جماعة الإمام غير الراتب، ناس يعني غير بعد الإمام الراتب، فخلاف الأفضل، وإذا كانوش عارفين يبقى معذورين. يعني ناس جات مثلا على سبيل المثال جوامع كبيرة مثلا مسجد الحرام مثلا، هتلاقي في ناس دخلت متأخرة، فإيه؟ ف فصلت في الركن ده, وفي ناس دخلوا في حته تانية فايه فصلوا في حته تانية. مثلا مسجد النبوي هتلاقيه كده, مساجد الكبيره تلاقي جماعه في الحته دي جماعه في الحته دي مش حاسين ببعض, يبقوا معذورين. لا ما يقطعوش الصلاه, صلوا الفريضه اذا دخل فيها ما يقطعوش. الاخ بيقول من باب الذب الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام, حديث درهم ربا ياكله رجل اشد من 36 زانيه. قلت بسند صحيح طبعا المحقق. الكلام ده مش حققوش الارناؤوط فقط, الكلام ده كلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ الامام عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب, وجماعات من العلماء اقدم بكثير ممن ذكرت. بيقول الحديث واهي ان لم يكن موضوعا. لا ده الحكم عليه بالوضع كلام صعب جدا. يقول في اسنادي في مسند احمد حسين بن محمد بن بهرام وثقه جماعة وحكموا عليه بالغلط في هذا الحديث, أشار لذلك أحمد وعلّه أبو حاتم في العلل, وأيضا عبد الله بن حنظلة في صحبته خلاف. طب ده تقول عليه موضوع بهذا, تقول عليه موضوعا؟ وهذا الأمر له شواهد متعددة, اللي خلى الشيخ الألباني يصحح الحديث مش حسنها بس كمان إن له شواهد مروية من عدة طرق في الترهيب من الربا, واللي خلى الإمام المنذري يصححه كذلك. فهذا الكلام فيه نظر والله أعلم. مسألة ان الشوكاني ذكره في الموضوعات فيه يعني نظر من أين, من الوضاع الذي وضعه حتى يقول, حتى لو حكم عليه بالغط في هذا لكن له شواهد من جهة أخرى, ومثل هذا لا يقال عنه موضوع والله أعلم. جزاكم الله خير. حرمة الجماعة الثانية لا يؤمن الرجل في إمام, لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا بإذنه, فكونه ان هو يؤم ناس في وجوده يبقى ده تعدي لهذا الحديث. ونفس الحديث الشيخ برضه هو اللي بيخليها مباحه في الجماعات. ايوه.